إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى ليست خاصة بالسر، النجوى هو كل جماعة منفردة يتكلمون في أمر بينهم سواء كان سرا أو جهرا، إذا انفردوا سموا نجوى. والنجوى تطلق على المصدر نفسه وتطلق على الجماعة، يقال جماعة نجوى، ويقال أن النجوى هي مصدر المناجاة. فيقول الله عز وجل: مناجاة الناس وانفرادهم واجتماعاتهم مجالسهم اللي يجتمعون فيها وينفردون أكثرها ما فيها خير، ليس فيها خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني إلا ذكر الله عز وجل، وخاصة النفع المتعد. الصدقة عامة، وأعظم الصدقة الصدقة بالعلم والتذكير، والصدقة بالمال، والصدقة بالجاه، والصدقة على المسلمين بالدعوة، والمعروف أيضا عام، والإصلاح بين الناس مطلقا، هذا اللي فيه خير. ولذلك لما حدث سفيان بحديث إن كل عمل كل قول يقول ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله والقرآن وأمر معروف والنهي عن المنكر، فكان بعض الناس خاف من هذا الحديث، قال سبحان الله ما تقرأ القرآن، هذا موجود في القرآن. ثم تلا هذه الآية: لا خير في كثير من نجواه. أكثر كلامنا هذا إما علينا لا لنا ونحاسب عليه، وإما لا لنا ولا علينا إذا كان من أمر دنيانا أو لغو أو غيره، لكن الشيء اللي لك هو هذا، هو اللي ينفعك، هو الباقي. ولا ينفعك إلا بشرط، هو ينفعك في الدنيا بشهرة أو بثناء حسن مثل ما كان في الجاهلية بن جزعان وحاتم الطائي وغيره، لكن ينفعك في الآخرة بالشرط اللي في آخر الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذا كان يصلح بين الناس، الآن كثيرين يدخلون في الصلح قصدهم الشهرة، والله فلان له جاه إذا دخل في الموضوع ينتهي، فهو يأتي يدخل في الصلح لأجل هذا. وفي ناس يدخل في الصلح لأمور كثيرة، أكثر الناس حساباتهم ما تنتهي، لكن اللي يدخل في الصلح يبتغي مرضات الله عز وجل، ويريد أن يذهب الحالقة التي لا تحلق الشعر تحلق الدين، فإن البغضاء يكون مع الغيبة، يكون مع النميمة، يكون مع القتل، يكون مع البلاء كله، فهو يريد إفساد الحالقة هذه التحريش، يريد ابتغاء مرضات الله، هذا اللي يؤجر، سواء كان بين اثنين، بين قبيلتين، بين اللي يكون، بين رجل وابنائه، رجل وزوجته إذا كان محارمة إصلاح، كذلك المعروف، كذلك الصدقة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ولذلك مر معنا في الموطأ: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والإبهام للتكثير، يعني إذا قال الكريم جل وعلا عندي له أجر عظيم، ما ظنك الآن لو واحد من كرماء الدنيا ولا المثل الأعلى أو من ملوك الدنيا قال لك عندي جائزة عظيمة وأن تعرف أنه سخي وملي، يعني خلاص يذهب بك الخيال كل مذهب، فكيف إذا قال أكرم الأكرمين وملك الملوك سوف أوتيه أجر عظيم، وأبهم هذا الأجر، يكون هذا أبلغ في مسألة الاسترسال في هذا. مر معنا في الموطأ أن ابن عمر قال: القرض على ثلاثة أنحاء: قرض أردت به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، سلفته لأجله هذا لك، وقرض أردت به وجه الله فلك وجه الله، وقرض دفعت طيبا لتأكل خبيث، دفعت مال تريد أكثر منه، فهذا هو الربا. كذلك مثل هذا الآية اللي بعدها قال الله عز وجل، وهذه الآية اللي بعدها واللي بعدها هي مما قال فيها معاذ رضي الله عنه، قال: إن للقرآن منارا كمنار الطريق لا يخفى، علامات كبرى في القرآن لا تخفى عليه، مثل هذه الآيات. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يشاقق الرسول يعانده، يتحداه، يخالفه، والهدى بين، سواء هو علمه أو لو أراده لعلمه، يعني إما علم بالحقيقة أو بالقوة القريبة، لو أراد يبحث وجد، لكنه اتبع هواه، اتبع مشايخه، اتبع الكتب. شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى، الهدى واضح له، لو أراد، أو الثانية ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين أبو بكر وعمر ومن بعدهم ممن على جادته. هذا قال الله نوليه ما تولى، إن تولى الصوفية نولي إياهم، إن تولى الأشعرية نولي إياهم، إن تولى الجهمية، إن تولى أهل الرأي، إن تولى أهل الكتب، إن تولى أي باطل أو أي شيطان اتبعه نوليه ما تولى. هو اللي اختار هذا، ترك سبيل المؤمنين الواضح الجلي، وترك طريق الرسول الواضح المتبين، وتولى رأيه هواه شيطان كتب مذاهب، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الإصلاح هو غير الاحتراق، وإنما هو الإصلاح وساءت مصيرا. عمر بن عبد العزيز له آثار، عمر بن عبد العزيز إمام هدى، فله آثار عظيمة. منها أثر كان مالك يحب دائما تكراره، قال في عمر بن عبد العزيز: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لكم سنن الهدى، هو ولاة الأمر من بعده، واستكملوها، الأخذ بها طاعة لله، ومن اهتدى بها مهتدي إلى آخره، ومن تركها السنن التي شرعها هو ولاة الأمر بعده نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يعني تقريبا 8 أسطر أو 9 أسطر كان مالك رحمه الله كثيرا ما يكرر هذا الأثر في دروسه. وأيضا إذا جاء أحد يسأل عن أشياء من المحدثات قال إن عمر بن عبد العزيز كان يقول هذا. والأثر الثاني أيضا المشهور الذي سأل أحد عماله عن القدر فكتب الأثر الطويل، والذي قال فيه: إنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولئن قلت إنما حدث بعدهم أحداث، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم. الأثر المشهور هذا مثله. فإذا المبتدع الآن، مبتدعة ورؤوس الضلالة والأشاعرة والمؤلفين، بعض الناس يقول معذورين. معذور بماذا؟ جهل، ما بجهل. إذا كان عالم ويؤلف التفسير يقول أنا جاهل، ما أعرف طريقة عمر وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصفات، في الأسماء، في القدر، في الشرع، في الشرك، في التبرك، ما أعرفها، كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا قال لك: طيب أنا أعرفها بس تأولت فيها، من أذن لك في التأويل؟ في الأمور الواضحة هل سبقك أحد لهذا التأويل؟ سبيل المؤمنين ما تعرفه؟ فإذا هؤلاء اللي ابتدعوا في الأمور الظاهرة، هذه الآية هي اللي لهم، ما يقال لهم لا أنهم جهلة ولا متأولين. المتأول الله يعافينا غير معذور حتى في الدنيا، لكن في الآخرة الله أعلم. مثل الخوارج اللي قاتلهم علي، قد يكون هو تأول، ولذلك في الفتنة وهذه إذا سقطت نسقط الدماء، وقد يكون الامتناع عن تكفيرهم لأجل أعوذ بالله انتكاس رؤوسهم، لكن في الدنيا بنعاقبهم، نسميهم خوارج ونقاتلهم، نستبيح دماءهم، وفي الآخرة إن كان العذر الله أعلم بحاله. كذلك هؤلاء بنسميهم مبتدعة، وإذا في كتبه قال الشرك نسميه مشرك ونتبرأ منه نطبق عنه، ولا نعرف نحن في الأمور الظاهرة اللي حذر لا جهل ولا تأويل. هذا شاق الرسول، مشهور ولا غير مشهور، شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى له، لو أراده وجده، لكنه عظم أشياخه فوق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل المؤمن. ومنه مسألة الإجماع، إجماع الصحابة، هذا دليل لها. ولذلك الشافعي لما طلب منه دليل الإجماع، العلماء غير الآن الوضع الحالي، العلماء إذا طلب منه دليل ولا طلب منه شيء، أظن خليفة طلب منه الدليل، أظن هارون الرشيد واحد قال: ما دليل الإجماع؟ لأنه كتبه في الرسالة، ما يذهب يبحث في الكتب ويدور مثل الآن. لا، الشافعي اعتكف في البيت وأخذ المصحف، يعرف أن أي شيء يطلب منه أو يريده سيجد في المصحف، وأخذ يقرأ المصحف، يقرأ يقرأ يقرأ وتدبر، يبحث عن دليل الإجماع، فوجد هذه الآية ففرح بها وقرأها على الخليفة، وفرح الخليفة قال: نفعك الله يا أبا عبد الله كما نفعتنا. هذه واضح، يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا أوضح شيء في مسألة الإجماع الصحيح المنعقد، مثل الإجماع في أمور المعتقدات والمعلوم من الدين بالضرورة، وما أجمع عليه الصحابة اتفقوا عليه. ومثل الآن اللي ما يكفر تارك الصلاة يصدق عليه أن اتبع غير سبيل المؤمنين، لكن فقط نبلغ بالإجماع، يمكن أنه ما يعرف الإجماع، إن كان بعد عالم ما يعرف الإجماع مشكلة. وإذا علمت الإجماع بالطرق الصحيحة وقال لا فيها المتأخرين حكوا الخلاف، هذا بعد مشكلة ثانية عليه هو، لكن يقول هذا هو، هذا سبيل المؤمنين. ما يعرف صحابي واحد إلى الآن، التحدي قائم من أيام إسحاق بن راهويه، التحدي قائم، جيبونا صحابي واحد ما يكفر تارك الصلاة، واحد بس ما جابوه إلى الآن ولا هم جايبينه، ومع ذلك سبحان الله يستمرون في مسألة أعوذ بالله الهوى هذا، ويقال لا مو بكافر. الآية اللي بعدها أيضا من منار القرآن الكبير، يعني هذه الآية كل ما يجيك توهان ولا تجيك آيات مشتبهة مثل ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين في أبدا، إذا أي شيء يشتبه عليك مباشرة ارجع المنار كما قال معاذ منار القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه خلاص حاكمة قاضية، الشرك التنديد لا يغفره الله البت، ولذلك من مات على ظاهره مشرك احكم له بالنار وأنت في أوسع شيء وأنت يعني ما يشك ما ترتاب طرفة عين احكم له بالنار بشره بالنار، نسأل الله العافية والسلام إذا مات على ترك الصلاة أو مات على التنديد والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به حق الله ثابت ويغفر ما دون ذلك، وهذا رد على الخوارج لمن يشاء، رد على المرجع يغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، شوف وصف الضلال بأنه بعيد يعني ما هو بحول ولا هو يعني بعض الناس يضيع الطريق بس حوله تقول الله هو ضيع بس، لكن الناس تقول تراك أنت مالك بحول الطريق رحت مرة بعيد لكن مو مستحيل يمكن الله يهدي، أما هو حال الشرك ظل ضلالا بعيدا، ولذلك المشرك أيا كان مثل الآن الصوفية والروافض عباد القبور أيا كان المشرك هو مفتري، جاء رسول ما جاء رسول وهو مفتري هو ضال ضلالا بعيد هو مشرك هو في النار، نسأل الله العافية والسلام، هذه من منار القرآن. ثم قال عز وجل يعني يبين حقيقة الشرك هذا اللي الله رزقهم عقول ولا يدعون من دونه إلا إناثا، في بعض الصحابة يقرأها إلا أوثانا وبعضهم يقرأها إلا أنثى، لكن إلا إناثا إيش معناها؟ هي الأوثان، إما لأن كثير منها يسمى بأسماء المؤنث مثل اللات مؤنث، العزة مناة نائلة وأمثاله، وإن كان يوجد يغوث ويعوق ونسر وهبل وإساف وغيرهم، وإما لأن العرب أصلا كانت تقول عن الأصنام أنثى، أنثى بني فلان، إذا سموا الآلهة هذه قالوا أنثى بني فلان، فقال الله يدعون من دونه إلا إناثا، والإناث عندكم أقل الأنثى أقل دائم، حتى نفس كلمة الأنثى أقل كما قال المتنبي يرث امرأة يقول وإن تكن ولدت أنثى فما ولدت يعني أنثى العقل والحسب، يعني إن كانت هي أنثى في جنسها لكن ليست أنثى العقل وأنثى الحسب، معناه أن التأنيث دائما يكون نقص، وإما أن كل صنم كان مع الشيطان، ولذلك جاء في قصة خالد لما هدم العزة قال رأيت شيء؟ قال لا، قال ما هدمت حتى خرجت الشيطان السوداء الشمطاء هذه قتلها خالد، قال الآن قتلت، كل صنم كان فيه شيطان هو اللي تكلمهم واللي توسوس لهم واللي تنفذ لهم بعض الأشياء زيادة في إضلالهم لأنهم أعوذ بالله، وإما غير ذلك، لكن الله يقول إن يدعون من دونه إلا إناث، يترك الله عز وجل، هو الآن إذا سألت قلت من الخالق من الرازق من المغيث من المحيي يقول الله، بعدين يروح يدعو أوثان كيف يكون محذور؟ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا مارد عاتي، هذا الشيطان في الحقيقة عباد الأوثان كل من عبد غير الله هو يعبد الشيطان، الشيطان هو المعبود المركزي لكل الظواهر هذه، حجر بقر شجر آلهة أولياء مزعومين ملائكة جن إنس، لكن في الحقيقة هم يعبدون الشيطان، لما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، اللعن إبعاد وطرد عن المراد هنا إما خبر وإما دعاء لعنه الله، وقال هذا الشيطان لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا بعد اللعن وبعد ما تأكد أنه مطرود وأنه خاسر، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يريد أن يسلم من الموت، فقال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لا بد تموت، فقال هو بما أغويتني لا أفعل وأفعل وأفعل، هنا قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني هؤلاء اللي خلقهم الله للنار سأحاول أن يستولي عليهم كلهم وهؤلاء كلهم سيستولي عليهم، فإذا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إما في العدد يعني اللي خلقتم هؤلاء سأحاول أن أكبر عدد يكون نصيب لي، وإما أيضا كل عبد من عبادك لي منه نصيب من الشيطان، ولذلك هي صراع في القلب لمة ملك ولمة شيطان. أحيانا التخذيل عن الطاعة والقول الفاسد والعمل الفاسد كل نصيب الشيطان منك، لكن المؤمن إذا مس طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن كل ما يأتيك من السوء هو طائف من الشيطان وهو نصيب الشيطان منك. من يوم تولد ينخس الشيطان في المولود فيستهل صارخا، إلا مريم وابنها، لأن أمها قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. فقط عيسى وأمه سلموا من نخسة الشيطان عند الولادة، السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. فإذا هذا إعلان عداوة، وأنت الآن تخرج إلى الدنيا هذا إعلان عداوة، ثم يستمر معك لين تخرج روح، وهو يحاول أن تكون من النصيب المفروض. حقائق واضحة تعاملنا معها بارد، مثل اللي معطينا الشيطان رقبته، لا في التخذيل عن الطاعة، لا في التخذيل عن طلب العلم، إحياء الإسلام وهم الإسلام، أمور كثيرة تحس أنك عارف أن الشيطان عدوك ومستسلم، لكن عاد يكثر النصيب ويقل. أما الحقائق واضحة والعمل الله المستعان، كل منا مكن الشيطان منه نوع ما، يتبع هواه يتبع هواه، وهذا هو الشيطان، يحب الدنيا، يتساهل بالمعصية، يتكاسل عن الطاعة، نصيب من الشيطان منه. والإنسان إذا اتبع هواه دائم يدنع ينزل، يفوت خير كثير حتى لو كان هواك مباح. الآن الإسلام، من اللي يقوم بالإسلام الآن بالدين؟ ما في أحد. طيب اللي الله معطيه قدرة وقوة بعدين يتبع هواه، كل ما طرى له شيء سوى، وما في هم أن يطلب العلم يحفظه ينشره، لا تلقاه إن تيسر حضر وما تيسر أهم شيء عنده مثل الجو هذا ما يفوت، ها، والشيء اللي يهتويه مباشرة، والعلم إن شاء الله ها هو حول. طيب هذا نصيب من الشيطان، لأنك أنت لو أنك أنت سعيت في هالطريق الفاضل الشيطان فوت عليك الدرجات العلى الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، الهجرة، الجهاد، كل شيء الشيطان يحاول دائما تخذيله. ذكر الله بعض حيله، قال ولأضلنهم، يمشي في الطريق يحاول أنه يضلك، الصراط دحض ومزله عليه شياطين محتضر، منا هذا الطريق أحسن، لا منا تعال منا، شوف هذا فيه ناس، شوف هذا فيه العالم، لا يحاول أنك ما تستمر في الطريق. وبعدين هو قال لأقعدن، وما قال على بعد، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بلزم الصراط وبجلس ولا أخلي أحد يعدي إلا عاد المخلص، إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين، المخلص الصادق هذا يعدي. أما ذولا جالس لهم منا منا ما يبالي تزيد تنقص أي شيء، بس أهم شيء ما تمشي. لأضلنهم الثانية، وهي اللي طايحين فيها حنا، أمنينهم، أخليه طول عمره في الأماني، يبني العماير في السحاب وبيسوي وعالم وبيفعل وكذا لين يروح عمره، وبعدين إذا استيقظ يده والحصير ما عندي شيء. هذه خطط الشيطان، الأماني، والله عدها من أفعال المنافقين، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. عنده مشاريعه، وده أنه يحافظ على كذا ويحافظ على كذا، يجلس بعد الفجر لطلوع الشمس يحضر، عنده مشاريع، لكن الأماني وهي رأس أموال المفاليس. كذلك من خططه ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني أتلاعبهم تلاعب حتى أحرم عليهم أشياء أحلها الله لهم، بحيرة، سائبة، وصيلة، حام، هذا اقطعوا أذنه، هذا سووا كذا، يلعبهم لعب كما وصف الله في سورة الأنعام وفي غيرها، ومن أحل الحرام كمن حرم الحلال، ومن حرم الحلال كمن أحل الحرام. إذا قلت هذا حلال وهذا حرام أنت الآن مشرع، فإما أن تأتي بدليل وإلا صرت تقول على الله بغير علم. كذلك ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، السلف لهم تفاسير فيها كثيرة وتفسير تنوع، أعظمها طريقين، إما خلق الله هنا دين الله اللي هو بالبدع، معنى خلق الله هنا دين الله، وهذا عليه جمهور السلف، ويحتجون بالآية التي في سورة الروم، ويقول الله عز وجل نعم فأقم وجهك ليش للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هناك. فقال القرآن يفسر بعض وهنا معناه لأغيرن خلق الله يعني دين الله، الذي أنزله بالبدع بالمحدثات شوي شوي تكثر، وكل ما نشأت بدعة ماتت سنة، والناس في غفلة ويتساهلون بالبدع إلين يتغير الدين، إلين مثل ما قال مسعود تكون البدعة سنة والسنة بدعة، حتى إذا غير الناس البدعة صاحت العالم قال هذه سنة كيف تغير، مثل الآن الموجود الآن القصص هذا لو واحد ينكره قالوا يا أخي أعوذ بالله، تحارب الدين تحارب الدعوة، ما تخاف من الله، واحد يوعظ على الناس كذا قام تبرع وله بأمير ولا مأمور ولا عالم ولا، وقام يجيب قصص ويخربط على الناس، لو تقول يا ولد هذا بدعة، لم يكن القصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قرأناه في المسند قبل يوم حديث السائب بن يزيد، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، فلما قتل عثمان وجاءت الفتنة ظهر القصص. الآن لو تنكر المواعظ والكلمات والمحاضرات والندوات يقوم عليك الخاصة قبل عامة، ليش؟ خلاص نشأ الصغير وشب فيها الكبير وأصبحت شيء راكد وراسي، وهكذا لو غيرن خلق الله. والمعنى الثاني على ظاهرها، وغيرن خلق الله يعني يتلعب بهم حتى في أجسامهم وفي الحيوانات. بعض السلف قال الخصاء، خصاء الحيوانات قال منه، وبعض السلف قال الوشم والنمص والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحس، كل هذا تغيير خلق الله. وتغيير خلق الله أنواع، من الشيء مأمور به مثل الختان تغيير خلق الله لكن مأمور به، وقطع السر، ومن الشيء منهي عنه مثل ما عدت قبل قليل الوشم وكذا، ومن الشيء مسكوت عنه، لكن الأصل فيه أنك ما تغير خلق الله إلا إذا كان في ضرر، مثل الآن التساهل في العمليات التجميل كلها من باب وغيرنا خلق الله، يعني يأتي ما فيه مرض ولا في شيء يؤثر فيه يقول لا أبغير شكلي، يكثر عند النساء، وهذا تأثر بالكفار، وهو الآن أكثر تجارة رائجة عمليات التجميل في العيون وفي الوجه وكذا، يغيرون خلق الله، ما رضي بخلق الله وتصوير الله له، هذا هو فعل الشيطان فيه، وهذا أكبر على مستوى العالم الآن، لكن الكلام في أهل الإسلام يغيرون خلق الله. ولذلك ما حتى في الأسنان حتى في أي شيء ما تغير شيء من خلق الله إلا إذا كان في ضرر عليه، شيء يعني سبب لك ضرر، أما إذا كان أنك ما في ضرر عليك أعوذ بالله، يسوي مثل هذاك اللي قال لا أنا مناخري واسعة وراح ضيقها وجاه ربو من أول بير منفست اللي وجاه ربو وجاه أمراض وجاه قال هنا فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، صلى الله عليه وسلم. ايش يسوي بالشيطان؟ شوف يلعب بلعب، لا في الحيوانات لا في شكله لا في خلقه لا في، قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثم ذكر الله عز وجل بعض حيله فقال يعدهم ويمنيهم، ماشي هو يا سبحان الله، والله والله لقد أبلغ الله لنا في التعليم وفي الإعذار، يعدهم ويمنيهم سراب تطرد سراب، الآن اللي وصل الأربعين ما انتبه، واللي وصل الخمسين ما انتبه، طيب متى؟ واللي وصل الستين ما انتبه، والدنيا قدامه، طيب أنت وين رايح؟ وين؟ وين أهلك؟ وين أبائك؟ وين أجدادك؟ وين؟ وش السبب؟ يعدهم ويمنيهم. واحد أخذ الدين بجد يندر الآن، حتى من طلبة العلم تلقى الآن طلب العلم تكاثر، عمل نادر، تزكية إقبال جد نادر، مجالس تتغير نادر، إيش الفائدة؟ ما هي الفائدة إذن؟ السبب يعيدهم ويمنيهم، قدام قدام اصبر وإذا واتبع هواك واضحك واستانس، إلى متى؟ يعني نسمى للموت وما بعد الموت، هذا حالنا ترى، مثل اللي يسمن وينتظر الجزار بس. قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والله أنه غرور ونسراب. قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أعوذ بالله. هذا الطريق، إذا أنت ماشي وراء الشيطان يعدك ويمنيك ويضحك عليك ويتلاعب بك في جسمك وكل شيء، تراه مأواهم جهنم، رايح إلى الهاوية للحفرة، ولا يجدون عنها محيصا، ما تجد طريق آخر يحيد بك عنه. ثم قال عز وجل بعد الترهيب الترغيب دائما، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، شف دائما القرآن ما فيه إيمان إلا بعمل، اللي يقول مؤمن بدون عمل كذاب منافق كافر، أحيانا لابد عمل، اللي ما يصدق إيمانه بعمل صالح أيضا، عملوا الصالحات، الصالحات لابد يكون خلاص ومتابع، اللي ما يصدق إيمانه بعمل كذاب، هذا دين المرجئة. آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، مو بوعد الشيطان اللي يعدهم ويمنيهم. شوفونا وعد أمام وعد، هذا وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيل؟ في أحد يشك في أن في أحد أصدق من الله قيل؟ إذن اعمل ولا تخاف، الجزاء مضمون. قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. ثم قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزب. هذه قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت عليه أحسست بثقل في ظهري حتى تمطأت له، يقول انقسم ظهري انقسام، من يعمل سوءا يجزب. فقال مالك يا أبو بكر؟ قلت يا رسول الله كيف الصلاح مع هذه الآية، كيف النجاة؟ كل من يعمل سوء سيجزى. فقال يا أبا بكر ما تصاب من الدنيا والأمراض وهذا هذا جزاءك في الدنيا. وعمر أيضا قال رجل يا أمير المؤمنين إني لأعلم أي آية أشد في القرآن، فخفق بالدرة وقال لقد نقبت، يعني يقرأ القرآن العمل مو بالتنقيب. يوم جاء بعد يومين سأله قال وش الآية لي؟ قال هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا شوف أماني أمام أماني، وعد أمام وعد، من يعمل سوءا يجزبه. فقال عمر والله لما نزلت مكثنا أيام لا نهنأ لا بطعام ولا بشراب، من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، ما حد يعني. فإذا أولها قيل إن أهل الكتاب افتخروا وقالوا حنا وحنا أهل الكتاب قبلكم وأنبياء قبلكم عرفنا الإسلام قبلكم، وافتخر المسلمون. فقال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وذكروا لها أشياء كثيرة في سبب نزولها. يمكن اللي يقرأ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ويقرأ كتب الآثار يجد كلام آثار طويلة وفيها فوائد، من يعمل سوءا يجزبه. لكن السلف هنا إما أن هذه في الكفار ويكون من هنا مخصصة، من يعمل سوءا من الكفار يجزبه، وإما أن يكون سوءا هي المخصصة، السوء هنا كما قال ابن عباس الشرك، من يعمل شركا يجزبه، وإما كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه لابد كل واحد لابد إذا عمل السوء يجزب، لكن المؤمن يجزبه في الدنيا أمراض ومصائب حتى اختلاج العرق وحتى النكبة وحتى الهم وحتى الحزن وحتى الكرب عند الموت، كل هذا يخفف عنك كل شيء، حتى النقص في الأموال اللي يصيبك مخالفات ولا سرعة ولا شيء، ويجيك نقص في مالك نقص في نفسك نقص في ولدك نقص في الثمرات حزن هم، كل هذا يكثر عنك من ذنوبك. والكافر أعوذ بالله ترصد له في الآخر، هذا معنى من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأيضا في الآخرة إذا الله عز وجل حاسبك على سوء واحد فعلته ما ظلم، والله ما ظلم. وهذا اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم يقولون يا ليتنا إذا متنا ما نبغى، كل حسناتك نعمة الله عليك، هو اللي وفقك واللي عانك وعطاك، سيئاتك لو يؤاخذك بذنب واحد ما ظلم، هو أخرج آدم أبوك أخرجه من الجنة بذنب واحد، قال لا تأكل من الشجر وأكل منها وطلع من الجنة، وقص عليك القصة هذه في القرآن مرارا حتى تعتذر. لو آخذك الله بذنب واحد ما لك حجة، لو أحرقك في النار بذنب واحد ما لك حجة، ما لك حجة على الله. من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات، لما نزلت الأولى قالوا أهل الكتاب استوينا احنا وياكم، فقال الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فخرج الكفار، الصالحات لا تنفع، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير النقرة اللي في ظهر النواة ومنها تنبت النواة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لو تعمل من الصالحات، شوفونا تقديم العمل على الإيمان، واللي قبله تقديم الإيمان على العمل، وهكذا القرآن كله الإيمان والعمل، واحد يسبق الثاني والثاني يلحق، لابد يعمل من الصالحات وهو مؤمن، آمنوا وعملوا الصالح، لابد، مع أن العمل من الإيمان، لكن حتى يقطع الله حجج المرجئ وأمثالهم اللي أخرج العمل، ولا يظلمون نقيرا. ثم بعد ذلك لما استبان الأمر السوء والصالحات بين الجادة الكبرى، قال ومن أحسن دينا، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، رد على الكتاب أيضا الكفار، وهو محسن خلاص ومتابع، أسلم دينه وجهه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه. شوف كلمة أسلم وجهه أبلغ من أي كلمة أخرى، لأنها تتضمن الإخلاص، تتضمن وضوح المنهج، تتضمن الصدق. أعطى وجهه للدين، أسلم وجهه لله، مثل أقم وجهك. إذن هي تتضمن معاني كثيرة غير الإخلاص. أصلها الإخلاص وهو إسلام الوجه، مثل ما تقول عند النوم أسلمت وجهي إليك. وهو محسن على طريق الأنبياء، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، نص الله على ذلك لأجل أن نعرف ما هو الدين. تبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم مقصوصة في القرآن واضحة، ملة في الجهاد، ملة في الهجرة، ملة في التوحيد، في الدعوة، في العبادة، في كل شيء موجودة ملة إبراهيم. حتى إبراهيم الذي وفى، حتى في سنن الفطرة ابتلى الله بعشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وفى بها. حتى في المناسك، في المشاعر، ملة إبراهيم، من اتبعها يكمل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اصطفاه الله عز وجل. كان معاذ يقرأ هذه السورة وهو في اليمن، فأهل اليمن قلوبهم ضعيفة، يعني تأثرون بالقرآن، وكانوا حديثين عهد بإسلام، يتكلمون بالصلاح. فمعاذ يقرأها في صلاة الفجر، اتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال أحد المصلين قرت عين أم إبراهيم، ما دام الله اتخذ ولدها خليل قرت عين أم إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام. اتخذ الله خليل، والله عز وجل حكيم. وفي آثار أيضا ذكروها، يا إبراهيم لما اتخذتك خليل؟ لأنك تحب أن ترزى، ترزى ولا ترزى، تحب أن تعطي ولا تأخذ، تحب أن تستضاف ولا تكون أنت الضيف، دائم بذل بذل، فأحب الله عز وجل. وأيضا خلص قلبه لله، ما فيه شعبة لغير الله، وأعمال الكثيرة المشهورة. حتى أن سبحان الله العظيم إبراهيم بالذات اتفق على الدعوة له والانتساب لها الأديان كلها. اليهود يقولون إبراهيم معنا، والنصارى والمسلمين، كذبهم الله كلهم وقال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إلى اليوم يزعمون إبراهيم ويسمون إبراهيم، اليهود والنصارى، إبراهام أو إبراهيم، إلى اليوم ويزعمونه ويحبونه وهو بريء منه، لكن الله رفع مقامه. ثم قال الله بعد ما ذكر العمل السوء والعمل الصالح، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط. اللي يعمل سوء واللي يعمل صالح، والنيات، اللي يسلم وجهه، اللي محسن، اللي غير محسن، كان الله بكل شيء محيط. وكلمة محيط أبلغ من كلمة عالم. هنا محيط يعني عالم من كل وجه، من كل جهة، محيط بك تماما. في الله هذا قدامك الطريق، إن عملت سوء ستجزى به في الدنيا وفي الآخرة، إن عملت من الصالحات ما تظلم نقير إذا كنت مؤمن. إذا أسلمت وجهك لله وأنت محسن واتبعت ملة إبراهيم فأنت أحسن دين، وكلما زاد اتباعك ملة إبراهيم كلما كان دينك أحسن. هذا الطريق واضح له. ثم قال تعالى بعد ذلك في مسألة المسائل، يعني في الدين، ويستفتونك في النساء، تابعة لأول سورة، قل الله يفتيكم فيهن. وقف عنده من بطة في إبطال حيل وقفة طيبة هنا، فقال الله جل وعلا أخبرنا عن نفسه أنه يفتي، وقال قل الله يفتيكم فيهن. فمعنى ذلك أن الفتوى هي الإخبار بالحق بدليله، ومع ذلك ليس بفتوى، لأن الله ما ينسب له إلا كل جميل. فإذا كلمة الله يفتيكم تعظيم لمنصب الفتوى، وأن الفتوى هو الكلام عن الله، عن دين الله بالدليل. قال ابن بطة وعلى هذا فأهل الحيل وأهل الرأي وأهل البدع وأهل الباطل وأهل الشر حتى لو كان اسمهم مفتين ليسوا مفتي، هذول شياطين. المفتي هو من يخبر بالحق بدليله، لا يشاق الرسول ولا يتبع غير سبيل المؤمنين، لأن هذا منصب نسبه الله لنفسه. قال يفتيكم، وقال عن يوسف أيها الصديق أفتنا، وأمثال هذا. وهذا كله تخرج كل من قيل فلان مفتي إذا كان ما يفتي بالوحي ليس بمفتي، هو شيطان. قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، تكمل الأول السورة. تقول عائشة قسمين، إن كانت اليتيمة غنية وجميلة رغب أن ينكحها الولي إذا كان تحله وينقصها من مهرها لأنه هو الولي، وإذا كانت اليتيمة دميمة رغب عنها وربما عضلها حتى يأخذ مالها إذا كانت دميمة وغنية، وإذا كانت دميمة وفقيرة رغب عنها ونحو ذلك. فذكر الله الأقسام كلها في الولاية هذا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينظر في الأولياء، فإن كانت اليتيمة اللي تحته إنها غنية وجميلة فرض لها أعلى سنة، وإذا كانت دميمة أمر الأولياء أو هذا أن يتزوجون ولا يتركون ولا يعضلون، كان يراقب مثل هذا. قال وترغبون أن تنكحون، أي عن نكاحهن إذا كانت غير جميلة، وإذا كانت جميلة بالعكس. والمستضعفين من الولدان الجاهلية كانوا يقولون إنما يرث من الذي يدافع يقاتل يركب الخيل، هذا اللي يرث، أما النساء والصبيان ما لهم شيء. فقال عز وجل والمستضعفين، يفتيكم الله في المستضعفين من الولدان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند موته وحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، أجعل من تعدى على حق المرأة واليتيم في حرج. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، اليتامى تقسط معهم بالعدل، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم، أي خير تفعله فإن الله عليم به، والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. هذه امرأة خافت، يعني حست من زوجها نشوز أو إعراض عنها بسبب كبر في سنها، سوء في خلقها، دمامة في خلقها إلى آخره، فأراد زوجها أن يطلق. فإن كانت هي عاقلة مثل سودة رضي الله عنها لا جناح أن تصلح مع زوجها صلح، بمعنى أن تقول تنازلت عن بعض حقوقي وأبقي مع أولادي في بيتي تحتك في النفقة إذا كانت إنها، لكن كما قال عز وجل يندر من يقبل بهذا، لأن الأنفس أحضرت الشح، كل واحد يبي يستقصي حقه كامل، لكن هذا رخص. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، فإنه هم بطلاقها فقالت يا رسول الله ليلتي لعائشة، شوف يعني تمام عقلها ورغبتها في الآخرة، بقيت أم المؤمنين إلى قيام الساعة، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مراتب أمهات المؤمنين بسبب أنها ما في قلبها شح. والنبي عليه الصلاة والسلام رجل يرغب مثل ما يرغب الناس، فكأنه ما أحس في كذا، فقالت يا رسول ليلتي لعائشة أحب الناس لي ودعني، فكانت مع أمهات المؤمنين ويزورها النبي صلى الله عليه وسلم كل عصر إذا مر عليه وينفق عليها ويتولاها وكذا، لكن ما يقسم له، هذا هو اللي أمر الله. ورافع بن خديج كانت عنده بنت محمد بن مسلم الرجل الصالح، لكنها كانت كبيرة في السن، فأخذ عليها امرأة شابة فكان يؤثر الشاب، فلما اشتكت وكذا طلقها طلق، ثم راجعها ثم رجع إلى أثار الشاب ثم طلقها ثم رجع، لما جاءت الثالثة قال يا بنت محمد ما هو إلا ما تري، ما استطيع إلا هذا، إثار الشابة على هذه المرأة الكبيرة، يعني ما يستطيع أشياء كثيرة عند الأزواج، فإن شئتي أبقيتك ولك كل ما تريدين إلا أن لا أقسم لك، وإن شئتي هذه الثالثة، قالت أبقي. هذا هو المراد، إنهم يصلحون الزوجين بينهم صلح، والصلح الذي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال لا بأس به، صلح جائز. قال الله والصلح خير، خير للطرفين، وإن كان فيه تنازل ما في صلح إلا بتنازل، في أحد يصلح وما يتنازل؟ لابد أن الصلح فيه تنازل، المرأة تغض والرجل ينفق ويبقيها في البيت ويبقيها عند أولادها وكذا، كل واحد يتنازل، الصلح خير. ولذلك الصلح دائما خير مطلق، حتى أن عمر كان يأمر أبو موسى الأشعري غيره لما ولاهم القضاء قال أصلحوا بين خصوم، فإنه أذهب للضغائن الصلح وأبعد عن المساءلة في الآخرة، ودائما أصلح بينه، أنت صحيح لا تبغي على صاحب الحق لكن نقول أنت انزل شوي وأنت انزل شوي وأصلح بينه، الصلح خير. لكن قال عز وجل أحضرت الأنفس الشح، النفوس مغروز فيها الشح وهو الضبط والحرص في كل شيء، من اللي يوقى شح نفسه؟ شوف حتى كلمة يوقى شح نفسه معناها أن النفس هذه من ضمن مكونات الشح، الإنسان النفس خلقت هكذا، هلوعة إذا مسها الخير منوعة وإذا مسها الشر جزوع، من يوقى شح نفسه المركب فيها فأولئك هم المفلحون. فالشح كما ذكرنا مرارا ليس خاص بالمال، الشح هو طلب ما ليس لك ومنع ما عندك والضبط على هممك وعلى عزمك، حتى أحيانا تشح بعزمك، يقال لك اعزم في الخير تشح على نفسك، تشح بمالك، تشح بجاهك، تشح بوقتك، تشح بجهدك، أو تطلب ما ليس لك كما قال بعض السلف اتباع النظر إلى امرأة لا تحل لك من الشح. أنت لو فكرت فيها من الشح، هذه ما تحل لك، يمكنها متزوجة وتهيئ لك أنك تشوف في بيتك في شارع في أي مكان، طيب أنت أصلا إطلاق النظر هذا من الشح، لأنك تريد شيء مو بعندك. شوف النفس هلوعة كذا وتمنع اللي عندك وتزهد فيه. قال ومن يوق شح نفسه، وهنا قال أحضرت الأنفس الشح، ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه في أمور اللي ما تملكها كالحب والجماع وغيره، ما تستطيع أن تعدل، لأن هذه أمور أحيانا ما تملك، المقصود هنا اللي ما تملك ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل في اللي تملك فتذروها كالمعلق. وكل الميل هنا معناه لا تميلوا الميل الممنوع، أي ميل ممنوع هو كل الميل. فإذا أجحفت عليها في نفقة، أجحفت عليها في القسم، الآن تركتها كالمعلقة، لا هي عند زوج وعنده كامل حقوقها، ولا هي مطلقة يرزق الله من فضله، جعلتها معلقة، هذا ظلم. ولذلك يأتي يوم القيامة وشقه مائل صلى الله عليه وسلم، وكل من عنده امرأتين فأكثر إذا مال الحساب شديد. وإذا كان إنه كما فعل عليه الصلاة والسلام اللي يملكه يجتهد فيه، واللي ما يملكه يعتذر إلى رب، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، الحب والميل وغيره هذا ما يملك، فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال الله وإن يتفرق، ما حصل صلح ولا حصل اتفاق، تفرقوا يغني الله كلا من سعته سبحانه وتعالى، هذا يغني. ورأينا من هذه تطبيق هذه الآية، كل واحد منكم شاف عشرات ناس ما اتفقوا تفرقوا، وفق الله المرأة وفق الله الرجل. وإن يتفرقا إذا ما في حل يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا، الواسع جل وعلا اللي عنده كل شيء واسع وحكيم سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، شوف هذه الكلمة ستتكرر الآن معنا ثلاث مرات، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل واحدة لها اقتران بما قبله وما بعده، هنا علاقتها بما قبله، وكان الله واسعا حكيما، ولله ما في السماوات وما في الأرض، سيغني كل من سعته لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. الثانية قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هذه لها علاقة ما قبله وما بعده، يبين الله عز وجل أنه غني عن الناس إن كفروا كلهم، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، وتوطئة لقوله وكان الله غنيا حميدا، فناسب هنا قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. الثالثة توطئة لما بعده، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. شوف كل واحدة سبحان الله حسنت في مكانها، وأنت تقرأها قبل اللي ما يعرف القرآن يقول هذه وش الحكمة من التكرار، هذا هو ليس تكرار، كل واحدة تأتي موافقة للمعنى اللي قبلها أو بعده. الثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يأتي بناس أفضل منكم، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يأتي الجيل هذا يذهب ما نفع الإسلام، يأتي الله بجيل أحسن منه ينفع الله بهم الإسلام، إذا الناس كلهم ما نفعوا يأتي الله بملائكة يعبدون ولا يفسدون في الأرض، ولو شئنا لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون يخلفونكم. فالله عز وجل واسع وله ما في السماوات وما في الأرض، اللي يكفر يكفر على نفسه، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ثم ختم الله هذا الربع العظيم هذا وما فيه من العقائد وذم البدع وأهلها ومشاقة الرسول واتباع غير المؤمنين وما فيه من الشيطان وحيله وما فيه من عمل السوء وكل واحد يجزابه وعمل الصالحات والأماني وملة إبراهيم والصلح والعدل في النساء، كل ما فيه من المعاني العظيمة. قال الله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، الدنيا عنده والآخرة عنده، لأنه قبل هذه قال ثلاث مرات لله ما في السماوات وما في، ثلاث مرات، فحسن أن يقول هنا من كان يريد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة والله ان اللي يتعامل مع غير الله ان اكثر الناس خساره واغبى الناس صفقه. انت ايش تبغى؟ تبغى الدنيا؟ الدنيا حتى عنده والاخر عنده، ومن اطاع الله عز وجل اعطاه خير الدنيا والاخر ونجاه من خزي الدنيا ومن عذاب الاخر. يعني اغبى الناس صفقه اللي يعرض عن ربه. يا ايها الناس يذهبكم وياتي بغيركم اطيب منكم، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. سميع لا يرتاب ولا تشتبه عليه الأصوات ولا اللغات ولا، وبصير لا يشك سبحانه وتعالى، بصير وسميع داخل والخارج والظاهر والباطن. سبحان الله العظيم، نسأل الله اللي يسرنا هذا المجلس أن يسرنا العمل. والله أن القرآن أنه ليس للتفكه وليس لزيادة المعارف وليس للطرائف اللغة والبلاغة وليس لأي شيء من هذا الشيء، والله أن القرآن للعمل. شوف أبو بكر يوم نزلت الآية قل والله أحسست انقصام في ظهري حتى أني تمطأت. شوف هذا هذا هذا هؤلاء هم أهل القرآن صحيح، أني أحسست بانقصام في ظهري حتى تمطأت. من يعمل سوءا يجزم، هذا أخذوه بجد. وعمر يقول والله مكثنا أيام لا نهنى بطعام ولا شراب، هذا لهم أهل القرآن. أما مسألة أني والله عرفت تفسيرها وشفت بعض ما فيها من المعاني أو النكت أو البلاغة ما ينفع هذا، إلا فقط في مع في في في أن يكون توطئه للعمل. والله المستعان، نسأل الله أن يجعل نصيبنا من العمل أوفى النصيب، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا فيه فقها وعملا وفهما وبصيرة ورسوخا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.